هناك أسرار الصلاة، أسرار الصلاة مع من؟ والشيخ عمرو أحمد. يعني طبعا يعني هنقول هذا الشبل من ذاك الأسد، يعني تلميذ الشيخ يعقوب وماشي على نفس الضرب ونفس المنهج. فالشيخ عمرو ربنا يبارك له من أيضا الوجوه الجميلة على شاشة الرحمة، والنشيط جدا في الدعوة، وله صدى جميل يعني وأثر طيب. إن شاء الله ربنا يكرمه يا رب ويفضل ماشي على هذا الضرب وهذا النهج إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل له القبول والإخلاص والصدق يعني دايما، ويكون مربي زي أستاذه الشيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب بإذن الله تعالى إن شاء الله. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا احضر للوقوف بين يدي الله، الكون مصباح وقد صليت مبتهجا. وما أجمل أن يقوم الإنسان بين يدي ربه فيستحضر المعاملة لمن بالذكر فواح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إليها النفس ترتاح. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الرب جل جلاله: أثنى علي عبدي.